لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. خواتيم سورة قاف، ندعو الله أن يبارك في الوقت حتى ننتهي منها إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كم هنا إيه؟ خبرية وليست استفهامية. يعني لو قلت لكم: كم دارس حضر اليوم؟ ها؟ استفهامي. طيب، كم من محاضرات شرحنا وما ذكرت؟ خبري، صح؟ يبقى السياق بيوضح إن كانت كم خبرية أو استفهامي. وهنا كلمة كم تدل على الكثرة الكاثرة، يعني كتير، عدد كبير. كم زي احنا حتى عندنا بتعبير، نحن بنقوله ايه؟ اكم من ناس عملوا الايه؟ الناس بتقولها طبعا غلط، اكم بيحط لها همزة مش عارف ليه، فيقول لك اكم من ناس عملوا الحكاية دي وايه ونفعت معاها، مش كده؟ مش مشهورة عندكم دي؟ لا، احنا بنقوله كم، تمام كده؟ طيب، زي بالضبط كلمة كأن، الناس بتقولها أكن، مش كده؟ بيلخبطوا ليه الكلمات، خدت بالك؟ طيب، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. أهلكنا، الإهلاك يحتمل ايه؟ مجرد الموت، ها؟ يعني مجرد الموت يسمى ايه؟ اهلاكا. ما الدليل؟ مين؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى اذا ايه؟ هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وان من قرية الا نحن ايه؟ مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وكم أهلكنا قبلهم، قبل مين؟ قبل قريش، ماشي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. جملة من قرن موقعها ايه من الإعراب؟ ما هي جر ومجرور، بقول لك موقعها مش اعرابها، في فرق بين الإعراب والموقع من الإعراب. الإعراب بتقول لي من حرف جر وقرن مجرور بمن وعلامة جره الايه الكسرة الظاهرة. ها أحسنت يا مولانا، في محل نصب ايه تمييز، يعني وكم أهلكنا قبلهم قرونا، مش كده؟ لأن من إذا دخلت على النكرة تفيد إيه؟ العموم نصا، زي ما بينا قبل ذلك أن النكرة في سياق الإثبات أو النفي تفيد إيه؟ العموم احتمالا احتمالا أغلبيا، لكن إذا دخلت عليها من خلاص نفي الاحتمال تماما وتكون مفيدة للإيه؟ للعموم نصا. تمام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، القرن مفرد وجمعه إيه؟ قرون، والقرن هو المدة من الزمان أو الجيل من البشر، مدة من الزمان، البعض قال 80 سنة، البعض قال 70، البعض قال 50، لكن الأشهر أن القرن إيه؟ 100 سنة. ولو قلنا القرن هو الجيل من البشر يبقى ممكن ما يوصلش 100 سنة، ممكن يبقى 50 سنة 60 سنة، مش هتحسب بالسنين، هتحسب بالأجيال، كلما مر جيل يبقى هو ده كده قرن. ونفس الكلام في الحقبة من الزمن، لابسين فيها أحقابا أي قرونا. تمام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هم ضمير ده يعود على مين؟ قرون السابقة. أشد منهم الثانية بقى تعود على مين؟ على قريش. تمام ممتاز. بطشا يبقى عربها ايه بطشا؟ ها؟ طب اللي قال تمييز واللي قال نعت واللي قال حال ليه؟ ما تنفعش مفعول مطلق؟ ها؟ نعم يا شيخ؟ ممكن تبقى تمييز مبين للمرأة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فاء الفاء دي ايه؟ تفريعي بناء على يعني إخبارنا بإهلاكهم، نقبوا كانوا قد نقبوا في البلاد، ولذلك في غير القرآن حذفت كلمة كان، يعني التقدير في غير القرآن ايه؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن كانوا هم أشد منهم بطشا، عشان كده جت أشد اللي هي الخبر جت ايه مرفوعة، لأن ما فيش كان، لكن لو في كانوا كانت هتبقى ايه منصوبة على أنها خبر لكان. كما قال الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم إيه؟ كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. نقبوا، النقب اللي هو الإيه؟ الخرق أو الطريق، خدت بالك؟ نقبوا الخرق أو ليه الطريق. تعرفين قصة ايه صاحب ايه النقب؟ طيب، فنقبوا في البلاد هل من محيص. هل دي أداة استفهام، ما الذي يفيد الاستفهام هنا؟ ها الإنكار، وبالتالي هيكون بمعنى الايه؟ النفي. يعني ما من محيص، بدل في غير القرآن يعني هل من محيص، يعني ايه؟ ما من محيص. فلماذا عدل عن النفي المباشر إلى الاستفهام الذي يفيد النفي؟ ما السر في ذلك؟ ليه؟ قالوا لأن هذا أبلغ في النفي. واضح؟ الاستفهام الإنكاري اللي هو بمعنى النفي أبلغ من النفي الايه؟ المباشر. طيب الواو وكم موقعها من الإعراب؟ إما أنها عاطفة وإما أنها استئنافية، تنفع الاثنين. وكم استئنافية على أساس أنه كلام جديد بعد ما اتكلم عن خلق الإنسان ويوم القيامة والجنة والنار، فاتكلم بعد كده كلام جديد عن إهلاك القرون السابقة. ده قول. قول الثاني لا، ده الواو ديت ايه؟ عاطف. طب بتعطف على ايه؟ على ايه؟ بتعطف كم اهلكنا قبلهم من قرن على ايه؟ هم في لبس من خلق جديد. هنرجع ورا خالص اهو. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وممكن تكون معطوفة على ولقد خلقنا الإنسان. تمام؟ طيب عشان كده يا جماعة المناسبة واضحة. يعني ايه؟ يعني لو انت بتقرأ في غير القرآن خدت بالك ومشيت الآيات كده هو زي ما سمعنا، ها كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كلهم كذب الرسل بحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. المعنى إيه؟ المعنى متصل، خدت بال حضرتك؟ لكن وضع هذه الآيات من الآية 16 للآية 35 20 آية، مش كده؟ بين ده وده، ده بيسموه بقى بيسموه ايه؟ بيسموه التصدير او اعادة العجز على الايه؟ على الصدر، او كما نقول عود على ايه؟ على بدء. والكلام ده هيجي لنا الان تاني في آية ايه؟ ولقد خلقنا الانسان ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. حجلنا هنتكلم عنها تاني. مثال تاني هو لمسألة التصدير أو عود العجز على الصدر. وحجلنا تالت عند قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وضي أوضح حاجة في عود العجز على الصدر زي ما هنعرف إن شاء الله. واضح كده يا جماعة؟ فهل من محيط وكما هلكنا قبلهم من قرن مشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ المحيص اللي هو الايه؟ المهرب والمفر. والاهلاك للقرون السابقة منهم من ماتوا ومنهم من ايه؟ من عذبوا، اهلكهم الله بالعذاب، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم ايه؟ من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. فإما الإهلاك بالموت، وده بيشمل طبعا كل القرون ويشمل المعذبين وغير ليه المعذبين، يا إما الإهلاك بالعذاب، وده كده بيبقى مقصور على المعذبين وعددهم كبير جدا. يعني في بعض الأخبار أن الناس يبعثون يوم القيامة 70 أمة، أنتم 70، يعني أنتم آخر أمة المتممة ليه 70. تمام يا جماعة؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى، إن طبعا محتاجة إيه؟ مبتدأ وإيه؟ وخبر. طيب فين المبتدأ بتاعها؟ ها؟ لذكرى، مش كده؟ واللام الداخل عليها بيسموها المزحلقة أو الموطئة للقسم، وهي تفيد التأكيد. وفين الخبر؟ مقدم اللي هو الجر والمجرور في ذلك. طيب ذلك معروف ان دي إشارة للايه؟ للبعيد. فما المشار إليه بكلمة ايه ذلك؟ الإهلاك. طب ليه أشير إليه بذلك؟ ثم الآية جنب الآية، لا نظرا للمعنى، إن القرون اللي أهلكت بعيدة، مش كده؟ بعيدة. والأقرب من ذلك أن ذلك إشارة لما إيه؟ لما ذكر في السورة كلها. إن في ذلك المذكور من الكلام عن القرآن والكلام عن أدلة البعث والكلام عن إهلاك الأمم السابقة والكلام عن خلق الإنسان ومحاسبته على أقواله وأفعاله والكلام عن يوم القيامة وعن الموت وعن الجنة وعن النار. إن في ذلك لإيه؟ لذكرى. يعني ذكرى موعظة، ها؟ وعبرة. طيب إن في ذلك لذكرى، كلمة ذكرى موصوف وصفته مقدرة، تقدير إيه يا جماعة؟ ها؟ إن في ذلك لذكرى إيه؟ كافية. يعني لو ما فيش موعظة غير سورة قاف كافية، تكفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر إيه؟ قراءتها في المحافل، يوم الجمعة أم هشام بنت حارثة تقول إنها حفظت السورة دي من لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب بها على الإيه المنبر يوم الجمعة من كثرة إيه؟ تكراره لها صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في العيدين، ها؟ وكان يقرأ بها في صلاة الفجر. ليه؟ عشان الموعظة. إن في ذلك لذكرى. بس الذكرى دي لمين؟ مين اللي هينتفع بيها؟ وذكر فإن الذكرى إيه؟ تنفع المؤمنين. سيذكر إيه؟ من يخشى. ها؟ وفي الآخر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فاللي هينتفع بالذكرى مين؟ الذي يخاف الله عز وجل. طيب هنا الآية بتبين لنا إضافة أخرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى لمين يا جماعة؟ لمن كان له قلب. هل يوجد أحد ليس له قلب؟ أيوه أحسنتم، يبقى في تقدير هنا لمن كان له قلب إيه؟ حي. شفت ازاي؟ يبقى هنا ايه اللي حصل يا جماعه؟ ذكر الموصوف وحذف الايه الصفه لدلاله السياق عليه. ذكرى كافيا قلب حي ماشي، او القى السمع وهو شهيد، او هنا نعم شيخ قلب فسرها ابن عطية بالعقل. وطبعا مذهب اهل السنة ان العقل ايه في القلب، والآية واضحة تكاد تكون نصا في المسألة في سورة إليه الحج، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيه قلوب إيه يعقلون بها. واحد يقول لك لا ده العقل في المخ، يبقى المقصود القلب اللي في المخ بيشير على المكان اللي فيه العقل في المخ إنه قلب، وعقلك في راسك تعرف خلاصك، والعقل في الراس مش في الكراس. تيجي ختام الآية يقول لك ايه؟ ولكن تعمى ايه؟ القلوب التي في الصدور. نص. حطها جنب بعض كده. واضح يا جماعة؟ يبقى لو في غير القرآن قلنا كده اهو، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، القلوب التي في الصدور. واضحة جدا أن العقل إيه في القلب. تمام يا مولانا؟ هتقول بقى فاهمة، هتقول بقى قول براحتك بقى كده. طيب أو ألقى السمع، أو الأصل يا جماعة فيها إيه؟ التخيير أو التقسيم، مش كده؟ ده الأصل فيها. وأحيانا تأتي إيه عاطفة بمعنى الايه الواو، واحيانا تاتي بمعنى بل التي تفيد الايه الاضرار. حد يجيب لي مثال لاو اللي تيجي بمعنى بل؟ مئة الف او يزيدون، يعني بل يزيدون. احسنت. نعم او اشد قسوه بل. ماشي جزاكم الله خير. او عابر سبيل ممكن تبقى بقى الايه، لا هتبقى بمعنى الواو، هتبقى هنا بمعنى الواو. او عابر سبيل هيغلب عليها معنى الواو، يعني كن في الدنيا كانك غريب وعابر سبيل، والله اعلم. ده من الاحتمالات يعني بتاعتها. طيب بعد ما عرفنا الاصل في او انها ممكن تفيد ثلاث حاجات، العطف زي الواو، او الأصل فيها التخيير، وقد تأتي بمعنى بل الإضرابي. هنا أو بتاعتنا هنا اللي في الآية عندنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا، دي تفيد التخيير أو التقسيم. تفيد التقسيم، خدت بالك؟ يبقى ده معناه إيه؟ إن من كان له قلب قسم، والقسم الثاني ايه الذي القى السمع وهو ايه شهيد. يبقوا كده صنفين بناء على القول اللي بيقول انها او بمعنى واو العاطفه، هيبقى كلهم واحد. القى السمع لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد، يبقى صنف واحد. يعني اللي هيتذكر اللي له قلب حي ويلقي السمع، يركز كويس في الاستماع ويجمع سمعه وكليته على الاستماع، وهو شهيد من الشهود وهو الحضور، ده على القول بالعطف. لكن على القول بالتقسيم هيبقى صنفين، ويبقى من كان له قلب حي حاضر، الثاني ألقى السمع وهو ايه شهيد. ويقولون بقى ايه ان الناس كده صنفين، زي ابن القيم ما بيقول ها الناس صنفين، من كان له قلب ها لا يحتاج الى تامل، مجرد ان يلقى عليه الامر على طول ايه يتذكر ويتعظ. وهذه قلوب الصديقين، خدت بال حضرتك؟ والصنف الثاني قلبه طيب وكل شيء، بس اقل من الاولاني، يحتاج الى ايه؟ الى تامل وتفكير والقاء السمع والانتباه وان يجتمع بكليته ولا يشغله شيء عن الاستماع. واضح الفرق؟ طيب. او القى السمع وهو شهيد. القى السمع، هو السمع ده ايه يا جماعه؟ السمع يعني ليس شيئا ممسوكا باليد حتى يلقى، ان الالقاء بيفيدني معنيين، من اعلى الى ادنى وبقوه، مش كده؟ يعني انا مثلا المايك ده لو انا سبته كده وجع على الارض، هل هذا القاء؟ لا. ليه؟ لان من ادنى من اعلى الى ادنى، بس ما فيش ايه قوه. لكن لو انا رحت عامله كده اهو ورحت هبده في الارض، يبقى ده كده اسمه ايه؟ واضح كده يا جماعه؟ ها، والقى الالواح، صح؟ تمام، انتوا معانا كده يا جماعه ولا ايه؟ طيب، فالسمع هل هو اله او شيء ملموس او ممسوك باليد، ها، يلقيه الانسان؟ طبعا لا. طيب امال ايه؟ القى السمع ده استعاره دقيقه، انه شبه السمع بالشيء الذي يلقى. طبعا الشيء لما بيلقى على شيء بيؤثر فيه ويتاثر به، مش كده؟ فبيجمع سمعه ولا يشغله شيء، كانه جمع سمعه وجعله كانه قطعه والقاها ليتعظ وينتفع بالايه؟ بالذكرى. او القى السمع فين؟ الى المتكلم، مش كده؟ ولذلك في بعض التفسيرات تقول ايه؟ ان ده فرق بين القارئ والسامع. لمن كان له قلب لو بيقرا، التالي الذي يتلو القران، او القى السمع اللي بيسمع القران. واضح؟ ده من ضمن الايه؟ التفسيرات لها. وهو شهيد، شهيد صيغه مبالغه على وزن ايه؟ فعيل. صيغه مبالغه من ايه؟ من شاهد، من اللي هو اسم الايه؟ اسم الفاعل. تمام. شهيد من الايه؟ من الشهود اللي هو الحضور. مثل قوله تعالى والذين ايه؟ لا يشهدون الزور. يعني ايه لا يشهدون الزور؟ لا يحضرون اعياد المشركين. من شهد الجنازة فله من صلى، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان. شهد يعني ايه؟ حضر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى هنا الشهود بمعنى الايه؟ الحضور. يبقى وهو شهيد وهو حاضر، حاضر القلب، حاضر البدن، او على الاقل حاضر القلب. ولا من الشهادة، وهو شهيد يعني شاهد، من الشهادة. البعض قال المقصود بالذي ألقى السمع وهو شهيد أهل الكتاب، لأنهم يشهدون على صدق القرآن مما جاءهم فين؟ في التوراة والإنجيل. ربنا عز وجل يقول إيه؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه إيه؟ شاهد منه. البعض فسرها أنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه أسلم بسبب أنه رأى صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فهو شاهده. وفي سورة الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به اللي هو القرآن يعني إيه، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله اللي هو عبد الله بن سلام برضه فآمن واستكبرتم. يا رجل يهودي هوت شهد للقرآن إنه صدق وحق وآمن، شفتوا بتقولوا أهل الكتاب أقرب إلى الصواب منكم، وأي حاجة بتروحوا ترجعوا فيها لأهل الكتاب. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم بعث وبعدين أخبركم بأنه رسول من عند الله ونزل عليه القرآن رجعتم لأهل الكتاب، ماذا قال لكم أهل الكتاب؟ صدقوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم فعلا ده رسول، ده رسول آخر الزمان، خدت بالك؟ فطبعا لما قالوا لهم كده ده بيهدد مصالحهم الكبارة بتاعتهم والسيادة والتجارة في الأصنام، ده كده جاي يلغيهم خالص. فعلى طول قالوا لا انتوا كمان غلط يا أهل الكتاب. وقال الذين كفروا ايه، لن نؤمن بهذا الكتاب اللي هو القرآن ولا بالذي بين يدي الكتب السابقة. خلاص كده يبقى على كيف. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا شهيد من الشهادة أيضا، بس الشهادة يوم القيامة، الشهادة يوم القيامة. وفي الحالة دي من المراد بالشهيد على هذا القول الثالث؟ ثلاث أقوال، إما إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، سواء كان شهادته على أمتي أو على الناس جميعا، وإما هذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس. يبقى ثلاث أقوال، إما إن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على الأمة، أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على الناس جميعا، أو إن هذه الأمة شهداء على على الناس. طبعا كل الأقوال دي بعيدة، حكاية معنى الشهادة يعني سواء كان أهل الكتاب أو الأقوال التانية دي، لكن الصحيح والراجح أن شهيدا أي حاضر أو ألقى السمع وهو وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تمام كده. ثم يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ده مثال آخر للتصدير يا جماعة، اللي هو عود العجز على على الصدر. هنا الآية بتخبر عن خلق السماوات والأرض، ده العجز اللي هو الآخر. فين الصدر بقى اللي بتعود عليه الآية؟ لا لا لا لا، ارجع ارجع ورا، لا لا ارجع كمان، ده انت هترجع 30 آية كمان تقريبا يعني. ها ايوه بتقول ايه الايه، او افلم ينظروا الى الايه الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد لكل عبد منيب. فجاءت هذه الآية تذكر بذلك، تمام، تذكر بذلك. يبقى ده من باب عود الايه العجز على الايه على الصدر، او عود على بدء، او التصدير، سميها زي ما تسميها. تمام. طيب الايه دي يا جماعه رد على مين؟ على اليهود. عشان كده ابن عباس رضي الله عنهما بيرى ان سوره قاف كلها مكيه الا ايه، الا هذه الايه نزلت في المدينه عشان اليهود كانوا فين؟ في المدينه. لكن يا جماعه الاصل، بل نقل كثير من المفسرين الاجماع على ان سوره قاف كلها ايه، مكيه. طب ولو قلنا ده نزلت في اليهود، ما هو كان في تواصل بين اهل مكه واليهود. هو السؤال عن الروح وذي القرنين واهل الكهف كان امتى يا جماعه؟ كان في مكه. طب السؤال ده جه منين؟ خلاص من اليهود، انت واخد بالك. فكان في تواصل بين اهل مكه واليهود، بالذات بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان على طول يبعث لهم، ها نعملوا ايه، خلوا ايه، سووا ايه، نتصرفوا ازاي. خدت بالك؟ كانوا بيتواصلوا معاهم. فلا مانع ان الكلام ده يكون حصل من اليهود، خدت بالك، وفي الفترة المكية، بالذات ان هذا موجود في التوراة في سفر التكوين، حيث قالوا كذبا على الله ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استراح فيه. ايه رأيكم في اليوم السابع؟ ها؟ عشان تعرفوا بس اليوم الايه؟ شوفوا وراء الأكمة ما وراءها، ماشي كده؟ وصلت حلوة دي، عجبتك؟ فنزلت الآية ردا عليهم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني ايه ما مسنا؟ من تعب. الإنسان لما بيجري كتير أو بيبذل مجهود كبير بيشعر بالتعب وينهج، وهو ده اللغوب. وما تعبنا حتى نستريح. تمام. طيب ولقد خلقنا السماوات والأرض، الواو هنا ممكن تكون عاطفة أو استئنافية زي ما ذكرنا، واللام موطئة للقسم، يعني والله لقد خلقنا السماوات والأرض. طب وهل يحتاج هذا إلى مؤكدات؟ يعني اللام مؤكدة وقد مؤكدة، ودخلت على الفعل الماضي تأكيد آخر، واخد بالك؟ وبعدين وما مسنا من لغوب تأكيد، وبعدين خلقنا بنون الايه؟ العظمة، واخد بالك؟ هل هذا يحتاج إلى تأكيد؟ لا، لا يحتاج إلى تأكيد. طب ليه المؤكدات دي كلها؟ كأنه تنبيه عنيف ليه؟ للمشركين، يا ناس يا اللي ما بتفهموش، انتم مش شايفين السماوات والأرض؟ هل من خالق غير الله؟ حد ادعى خلق السماوات والأرض غير الله؟ انتم شايفين اهو الذي خلق السماوات والأرض قادر على ايه؟ على بعثكم من جديد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق ايه؟ جديد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، ايه وما بينهما؟ اللي بين السماوات والأرض كله، سواء بين السماوات والسماوات، بين السماء والسماء، أو بين الأرض والسماء أو بين الأرض والأرض، كلمة وما بينهما عامة تشمل ده كله. معروف أن فوق كل سماء ملائكة وخلق، وفوق الأرض مخلوقات كثيرة ومجرات وملك واسع. السماوات غالبا تأتي في القرآن مجموع، والأرض تأتي مفردة. طب هل الأرض سبعة ولا لا زي السماوات؟ نعم، الله عز وجل يقول هو الذي خلق سبع سماوات انطباقا، خلق سبع سماوات ومن الأرض الراجح ان مثلهن يعني سبعة زيها، بدليل الأحاديث سبع أراضي. من أخذ من اقتطع شبرا من الأرض بغير الحق طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. ليه أفردت الأرض في القرآن وجمعة السماوات غالبا في السماء بالإفراد؟ مثقال ذرة، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ دي مواضع قليلة، لكن غالب المواضع أن تجمع السماوات وتفرد. ليه؟ أولا ده جريا على لغة العرب، إنهم كانوا يجمعون السماوات ويفردون الأرض، لكن والله أعلم، لأن الأرض محسوسة لنا أما السماء فهي غيب عنا. يعني إيه السماء غيب عنا؟ إزاي؟ الضوء الأزرق الذي يرى فوقنا هل هذا هو السماء؟ لا، ليس هذا هو السماء. أمال فين السماء؟ لا، ده هناك. تعرف ان انت بينك وبين الشمس 93 مليون ميل، والشمس تخترق هذه الأميال كلها في ظلام دامس، لغاية لما توصل لغلاف الغلاف الجوي بتاع الأرض على ارتفاع 200 كيلو تقريبا، بتبدأ تنعكس أشعة الشمس على الغازات الموجودة في الغلاف الجوي في الأرض فيحدث الضوء. يعني انت لو كده جيت في عز الظهر كده وركبت صاروخ كده وطلعت بيه بره الغلاف الجوي، مجرد ما تطلع من الغلاف الجوي تجد غلاما دامسا. طب والشمس جايه منين؟ مش الشمس بتتخلل ده كله؟ ها، مش الشمس وهي الضوء بتاعها جاي كده نازل علينا مش بيتخلل المسافه دي كلها؟ طب لماذا هي مظلمه؟ احنا عندنا شبيه بكده او يعني تقريب للمعنى ده اشعه الليزر. انت عندك الاشعه العاديه مثلا اذا كانت لمبه عاديه او كشاف او كده، لما بتضربه كده في الضلمه بيبقى عامل خط نور كده لغايه لما يوصل هناك. اشعه الليزر لا، صح ولا ايه؟ اشعه الليزر ما بتظهرش الا اذا انعكست على جسد، مش كده؟ يعني لما بتنشن كده باشعه الليزر الخط النور اللي في السكه ده بتاع الكشاف العادي ما بيبقاش موجود. انت متخيل معايا ولا ايه؟ فده شبيه او قريب، يعني مثال تقريبي لنزول أشعة الشمس على مدار 93. هي مولانا ها؟ طب شوفوا يا جماعة صاحب العربية ديت يشوفها، ودايما اللي يركن عربية ياخد باله من الحكاية دي، عشان بس يعني انت وانت بتركن ما تبصش لركنتك انها كويسة، قبل ما تبص لده بص ان انت بتأذي الناس. لازم تركن في مكان أول حاجة تفكر فيها ألا تعطل غيرك، إنما أنت شايف حتة فاضية وظل تجي راكن فيها وخلاص وملكش دعوة بحد، دكان مغلق هيتفتح كمان شوية، حد مثلا راكن وعاوز يعدي انت قفلت عليه واخد بالك، طريق للناس. لا خلي بالك، إماطة الأذى عن الطريق يا جماعة من شعب الإيمان، ما بالك انت اللي تعمل أذى في الطريق. نعم ايوه شفت بقى. تمام، كنا بنقوله ايه؟ شعاع الليزر. ايه اللي وصلنا لشعاع الليزر؟ طيب طب ايه اللي وصلنا للشمس؟ السماوات. يبقى احنا يعني الله اعلم ان جمع السماوات، ها، لان السماوات كلها في الحقيقة ايه؟ غيب لنا. وافراد الارض لان دي الارض المحسوسة لنا. يا أخوة خلاص، لو تبعنا صاحبها ينزل، مش تبعنا يبقى ابعته للناس كله مش تبعنا. ها مش معقول واحد مش حافظ رقم عربيته. انا عن نفسي حافظ رقم عربيتي 42. تمام طيب، ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فاصبر على ما يقولون. الفاء دي يا جماعة ايه؟ خلي بالك، الفاء دي يا جماعة ايه؟ تفيد التفريع. التفريع بتفرع ايه على ايه؟ بتفرع الصبر على اذاهم، يعني اذا كانوا يعني اذوك فتفرع عن هذا الاذى ان تصبر على ما يقولون. اذا كان بقى قول اليهود انه خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استراح في اليوم السابع، أو قول المشركين في الطعن في القرآن أو باتهامك أنك مجنون أو ساحر، أي نوع من أنواع الأذى، اصبر عليه يا محمد واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا إيه؟ جميلا. خدت بالك؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا إيه؟ داود ذا الأيدي إنه إيه؟ أواب. فهذا دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على أذى أعداء الإسلام. وممكن تكون الفاء فصيحة. إيه الفاء الفصيحة يعني؟ التي تفصح عن شرط مقدر. خلي بالك، أنت عارف أن أنت لما بتجيب جملة شرطية من ضمن صور الجواب بتاعتها أن بتبقى الجواب بتاعها إيه؟ مقترن بالايه؟ بالفاء. فالفاء الفصيحه كانها بتجيب لك جواب الشرط فقط، ويبقى الشرط اللي هو الاداه وفعل الشرط مقدرات. يعني تقدير الكلام في غير القران، اذا كانوا اذوك يا محمد فاصبر على ما يقولون. في العربيه تاني؟ عربية تنية يا اخي. مش معقول كده يا جماعه والله. 35 68 تنية عربيه غيرها. ما هو احنا قاعدين بقى العربيات. طب العربيه الاولانيه طلعت تبعنا؟ لا. والثانيه تبعنا. طيب صاحبها بقى هيتحول تحليل عشان لازم ياخد باله يا جماعة. يعني أنا مش عايز أتكلم بس عشان التسجيل لازم نحافظ على المكان. ونحافظ على ان الجيران يفرحوا بمجيئنا، مش نعمل لهم ازعاج. لازم نحافظ على المكان يا جماعه، بهدوءنا، بركن السيارات، بالاحسان الى الجيران، باي حاجه. معلش يعني دي مش محتاجه تنبيه، كلكم يعني ما شاء الله مشايخ كبار. مش فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. التسبيح ده بمعنى ايه؟ هل بمعنى الصلاة؟ طب هي الصلاة تسمى تسبيحا؟ ابن عباس رضي الله عنهما لما كان مسافرا وقصر الصلاة فقالوا له يعني ألا تصلي الراتبة؟ قال لو كنت إيه مسبحا لأتممت. بناء على هذا إن التسبيح بمعنى الصلاة، يبقى دي كده الصلوات الخمس. إزاي؟ قبل طلوع الشمس اللي هي إيه؟ الفجر، وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه المغرب والايه والعشاء. يبقى دي الخمس صلوات. فإن قال قائل هذه السورة مكية ولم تكن قد شرعت الصلوات الخمس، على هذا القول يكون هناك جوابان. أول جواب أن هذا توطئة للصلوات الخمس، أنها تشرع بعد كده وشرعت في مكة فعلا في رحلة الإسراء والمعراج. الجواب الثاني أن التسبيح قبل الفجر هو الركعتان اللتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الصباح، وركعتان في المساء، وصلاة القيام قيام الليل التهجد قبل طلوع الشمس اللي هم ركعتين دول، وقبل الغروب الركعتين اللي في آخر اليوم، ومن الليل فسبحه اللي ايه كما قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ايه ترتيلا. ويبقى تسمية الصلاة تسبيحا مجازا، علاقته الايه مجاز مرسل، علاقته الايه الكليه والجزئيه، اطلاق الجزء اللي هو التسبيح واراده ايه الكل. زي مثلا ايه صليت ركعتين، ركعتين نسبه للايه للركوع، والركوع ده هو احد اعمال الايه الصلاه، ومعنا الايه وادبار الايه السجود، المقصود بالسجود ايه الصلاة، فسميت الصلاة سجودا. واضح يا جماعة ولا ايه؟ طيب لو التسبيح على بابه يبقى ايه فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس اذكار الايه الصباح، وقبل الغروب اذكار المساء، ومنها اخذ ابن عباس أن وقت أذكار الصباح قبل طلوع الشمس ووقت أذكار المساء قبل غروب الشمس بعد العصر. تمام. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. دي يا جماعة الآية دي دليل على إيه؟ على أن الأذكار الواردة بعد الصلاة اللي احنا بنسميها تجوزا يعني ختام الصلاة جاء الأمر به في القرآن الكريم. انت بعد الصلاة بتعمل ايه؟ تستغفر وتهلل وتسبح وتقرأ آية الكرسي والمعوذات، مش كده؟ فدي الآية هي وأدبار الايه السجود. وأدبار جمع ومفردها ايه دبر، في قراءة وإدبار السجود المصدر من أدبر، ماشي كده؟ طيب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لا تضامون يعني لا يضم بعضكم بعضا، القمر واضح مش محتاج ان حد ايه يعني، ما هو تضامون يعني ايه شيء بيبقى مش واضح، فبتقعد انت تبص عليه وتمجج عينيك وما انتش عارف تشوفه، يقول تعالى يا فلان كده بص معايا كده، طب تعالى يا فلان جيب ثلاثة أربعة، كل واحد يبص ويركز، وفي الآخر يقولوا ايه ده دليل على ايه يا جماعة؟ على عدم وضوح المرئي. وفي رواية: لا تضامون يعني لا تتضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض. وفي رواية: لا تضارون في رؤيته. يعني لا تضارون في رؤيته يعني عينك ما توجعكش، انت لما تبص لعين الشمس كده بتلاقي عينك دمعت، تقعد تحك في عينك كده وبعدين تيجي تبص حواليك ما تشوفش حاجه لغايه لما ها على بال ما ايه يعني تتظبط الحكايه معاك كده، فانت اصابك ضرر من النظر الى هذه الشمس، مش كده؟ ادي: لا تضامون، لا تضامون، لا تضارون في رؤيتي. انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر، تشبيه الايه؟ الرؤيا بالرؤيا، لا المرء بالمرء. ها، لا تضامون في رؤيته. ها، فمن استطاع ألا تفوته صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. جينا الحتة اللي توجع بقى، صلاة الفجر يعني مصيبة كبرى يا جماعة، ناس كتير بتقصر في صلاة الفجر، وبعض الناس ربما يعني بلغوا شأنا ومع ذلك ما بيصليش الفجر، هيشوف ربنا ازاي يوم القيامة؟ هذا ربما حرم من رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة. فعشان تشوف ربنا يوم القيامة حافظ على ايه؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. وخلي بالك، الذي يترك صلاة الفجر لا يرجى خيره، عشان تبقى الكلام واضح وصريح. اللي ما بيصليش الفجر ده نفض ايديك منه، ما فيهوش خير، واخد بالك؟ فعشان كده لازم نخلي بالنا من صلاة الفجر يا جماعة. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، اللي هو أدبار الايه؟ الصلوات كلها. البعض قال أدبار السجود بناء على ان التسبيح اللي هو الصلاة يبقى المقصود بها السنن الايه؟ الرواتب. بس ده طبعا ممكن يكون فين؟ ممكن يكون في الظهر والمغرب والعشاء، حتى ان البعض جعل السجود الالف واللام ليست للاستغراق وانما هي للعهد، اي هي صلاة مخصوصة وهي صلاة المغرب، وقيل المقصود بها صلاة الوتر. واضح طبعا ان التسبيح يشمل الصلاة ويشمل الفرائض ويشمل النوافل ويشمل الأذكار أيضا. ذهب الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، يشكون الأغنياء يعني، يقول: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق ويحجون ولا نحج ويجاهدون ولا نجاهد. أهل الدثور هم أصحاب الأموال يعني. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحقكم من بعدكم إلا من فعل فعلكم؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: إيه؟ تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 فتلك 99، ثم تقولون تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. رجعوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله علم إخواننا الأغنياء بما قلت ففعلوا كما فعلنا. قال إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر 34 غفرت خطاياه ولو كانت إيه؟ مثل زبد البحر. ودي تكة تانية إيه؟ الناس اللي بالمجرد الإمام ما بيسلم ما تلاقوش جنبه مشى. إيه ده؟ تفين؟ أنا عمري ما ننسى أبدا الأثر الوارد عن سعيد بن جبير رحمه الله لما كان الحجاج بيصلي جنبه قبل أن يتولى الإمارة، وبعدين الحجاج قايم على طول بعد ما سلم، فسعيد بن جبير مسك إيده ومرضاش يكلمه لغايه لما يخلص الأذكار اللي بعد الايه الصلاة. لما جاء وقت مقتل سعيد بن جبير على يد الحجاج، الحجاج يقول له إن قبضتك اليد هذه قد نفعني الله بها نفعا عظيما، أنت لما قعدتني بعد الصلاة وخلتني أقول الأذكار ربنا نفعني بها من يومها وأنا مواظب على الايه حاجة صعبة. الحجاج ده لغز محيط الصراحة، والله العظيم لغز محيط جدا. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني نكتفي بهذا القدر. لو في استفسار في الآيات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.